وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاءك. فالصلاة لغة معناها الدعاء، ومن أعظم مقاصد الصلاة، والصلاة لها مقاصد عظيمة، من أعظم مقاصدها الدعاء، لأن المسلم في صلاته يتذلل بين يدي الله عز وجل خشوعا وانكسارا وراكعا ساجدا خاضعا متذللا لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي في خاتمة هذه الصلاة وهذا التذلل دعاء الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليدعو بما شاء قبل السلام. وفي السجود قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي أقوال وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب المواقيت. المواقيت أي مواقيت الصلاة، والمقصود بالمواقيت أي المواقيت الزمانية، لأن الصلاة لها مواقيت زمنية، من شرط صحة الصلاة أن تكون في وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات محددة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه المواقيت ذكرت في كتاب الله عز وجل، كما في هذه الآية المشار إليها من سورة الإسراء، وكذلك قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأيضا في قول الله سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد وله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أيضا هذه ذكر فيها أوقات الصلوات، وجاء أيضا إشارة إليها في آيات أخرى عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. والميقات للصلاة شرط لصحتها، لو صلى الإنسان قبل الوقت لم تقبل صلاته، إذا صلى قبل دخول وقتها لم تقبل صلاته، لو صلى الفجر قبل طلوع الصبح لم تقبل، ولو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تقبل، ولو صلى المغرب قبل غروب الشمس لم تقبل، لأنه أدها في غير الوقت، والوقت شرط لصحة الصلاة. ولهذا قدم رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر دلائله من السنة. قال: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، كان قريبا من دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، ما قال حدثني عبد الله بن مسعود، وإنما قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا يؤخذ من أن الإشارة الواضحة تقوم مقام العبارة، تقوم مقام الكلام، الإشارة الواضحة تقوم مقام الكلام، فهنا أشار إشارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. فما ثمة التباس هنا ولا اشتباه. وفي مثل هذا الإشارة تقوم مقام العبارة ما دام أن الإشارة واضحة. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. هذا السؤال يتضمن أمرين يتعلقان بمنهج الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما في سؤالات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد مر عليك ولا بد أحاديث كثيرة: أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي العمل خير، هذا كثير يأتي. هذه السؤالات من الصحابة: أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي العمل خير، ونحو هذه الأسئلة، تدل على أمرين. الأول أن الصحابة رضي الله عنهم يدركون التفاضل بين الأعمال، وأن العبادات الدينية بعضها أفضل من بعض، وهذا باب ينبغي أن يفقهه العبد المؤمن حتى يجاهد نفسه في الكمال في العبادة. الكمال في العبادة يحتاج إلى فقه في الباب إلى فقه في باب المفاضلة بين الأعمال، وأي العمل أفضل. هذا أمر. الأمر الآخر يدل هذا السؤال على حرص ابن مسعود وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وحرصهم على التنافس في الأعمال الصالحة، فهم لا يسألون لمجرد السؤال، وإنما يسألون للعمل. فلما يسأل الصحابي عن أي العمل أحب، أو أي العمل أفضل، أو أي العمل خير، يسأل من أجل أن يعمل، من أجل أن يعمل، وأن يختار لنفسه الأفضل، يختار لنفسه الأفضل والأحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وهذا فيه ثبوت المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يحب الأعمال الصالحة والطاعات والقربات، ويحب أيضا المتقربين إليه بها. ولهذا جاء في الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فالله عز وجل يحب الأعمال الصالحة، ويحب القائمين بها، ويحب القائمين بها. وفي قوله: أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله، فيه التفاضل في الحب بحسب العمل، وبحسب أيضا المحبوب الذي أحبه الله. فليس حب الله سبحانه وتعالى لأنبيائه كحب الصالحين من عباده، وليس حب الله عز وجل للفرائض التي افترضها على عباده كحبه للنوافل، يتفاضل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أحب إلى الله، فرائض الدين أحب إلى الله من النوافل، والنوافل حبيبة إلى الله. ولهذا أتبع ذلك سبحانه بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أي أن دعاءه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. من هو؟ من هو الذي اعتنى أولا بالفرائض؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بعد عنايته بالفرائض نافس في الرغائب والنوافل. فقه هذا الباب مهم، لأن من لم يفقه هذا الباب ربما اشتغل بنفل مع إضاعة ماذا؟ مع إضاعة فرض. من فوت نفلا في سبيل المحافظة على الفرض معذور، لكن من فوت فرضا في سبيل المحافظة على نفل هذا مغرور وليس بمعذور. ولهذا فقه المفاضلة في هذا الباب مهم، ولأجل هذا كان يسأل الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا يترتب عليه أمور في باب العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا شاهد الحديث للترجمة ذكر الوقت، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها أي أن يحافظ عليها في أوقاتها التي عينها الله وبينها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة على وقتها، وجاء لفظه عند الحاكم وغيره: الصلاة في أول وقتها. الصلاة في أول وقتها، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ يعني ما العمل الذي بعد الصلاة على وقتها أحب إلى الله؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. العمل الأول الأحب إلى الله هذا يتعلق بحق الله على العباد الذي هو الصلاة، فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها، أي أداء الصلوات المكتوبة في أوقاتها. والمقصود بالصلاة هنا أي المكتوبة، مقصود بالصلاة أي المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وأمرهم بالمحافظة عليها. قال: حافظوا على الصلوات، أي المكتوبات. وبر الوالدين يتعلق بحقوق العباد، العباد لهم حقوق، لكن أعظم العباد حقوقا على العبد الوالدان، فحقهما عظيم. ولهذا تجد في كثير من نصوص القرآن يقرن حق الوالدين بحق الله في آيات كثيرة جدا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. آيات كثيرة جدا يقرن فيها بين حق الله عز وجل وحق الوالدين. وضد البر ماذا؟ العقوق. وضد التوحيد الشرك. وكما قرن بين حق الله عز وجل، كما قرن بين حق الوالدين بحق الله، فقد قرن بين ضد حق الوالدين مع ضد حق الله الذي هو الشرك: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إشراك بالله وعقوق الوالدين. بر الوالدين، هذه الكلمة تعني الإحسان إلى الوالدين بجميع وجوه البر المستطاعة، القولية أو الفعلية، وهو باب واسع، باب منافسة، باب واسع وباب منافسة. الله جل وعلا قال وبالوالدين إحسانا، أطلق الإحسان ليتناول كل إحسان مستطاع قوليا أو فعليا، كل إحسان مستطاع قوليا كان أو فعليا يجاهد نفسه على ذلك. فهذا العمل الذي هو بر الوالدين عمل حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هذا فقط بل هو من الأعمال التي هي الأحب إلى الله، وليس هذا فقط بل ذكرت بعد الحديث في الحديث بعد الصلاة التي هي عماد الدين. قال بر الوالدين. قلت ثم أي، قلت ثم أي يعني استزاد، أولا قال له الصلاة فاستزاده، فقال له بر الوالدين فاستزاده، طلب الزيادة. قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان مقصد فيه إلا هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، لأن قوله ثم أي، ثم أي هذه ما هي استزادة، فاستزاده بعد السؤال الأول مرتين. ويقول رضي الله عنه ولو استزدته يعني لو طلبت منه أن يزيدني لزادني، إشارة منه رضي الله عنه إلى ما يعرفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم في السخاء، سخاء النفس. والسخاء كما أنه بالمال فهو كذلك بالعلم وبالخلق وبالتعامل، أمور كثيرة يدخلها السخاء، ليس خاصا السخاء بنفقة المال، ومن السخاء بل من أعظم السخاء السخاء بالعلم، السخاء بالعلم. ولهذا يقول لو استزدته لزادني لأنه سخي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا، أورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر وقت صلاة الفجر، في ذكر وقت صلاة الفجر. قالت رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن. التلفع الالتحاف، والمروط أكسية تكون من الخز وتكون من الصوف، متلفعات أي متلحفات متغطيات بمروطهن. هذا فيه كمال استتارهن وعنايتهن بالحجاب رضي الله عنهن وأرضاهن، وخاصة في الوقت هذا وقت غلس، هذا الوقت الذي تتحدث عن عائشة رضي الله عنها وقت الغلس. والغلس إذا كان الشخص بعيدا عنك شيئا قليلا ما تستطيع أن تميزه، ما تستطيع أن تميزه لأن يحول بينك وبينه الغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، يكون ما أضاء النهار ولم تذهب الظلمة، هذا يقال غلس. والغلس ما تستطيع إذا كان الشخص بعيد عنك قليلا ما تستطيع أن تميز. وكنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم يقمنا مباشرة بعد السلام وينصرفنا إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن مع أنهن في هذا الوقت يعني ما من لم يكن قريب منهن لن يعرفهن، عليهن ستر من ظلمة الليل الغلس، ومع ذلك يعتنين بالحجاب وكمال الستر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ادنين عليهن من جلابيبهن، هذا الذي كنا يفعلنه رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني بسبب الظلمة الباقية من ظلمة الليل. إذن هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها، يفيد أنه كان يصلي الفجر في أول وقتها. وسيأتي معنا في حديث لاحق أنه كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه في الفجر بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين إلى المئة آية. ثم تخبر عائشة أن النساء بعد أن يسلم إذا انصرفنا ينصرفنا في وقت الغلس، ما حصل الإسفار، إذن هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا، وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في ذكر مواقيت الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ذكر مواقيت هذه الصلوات الخمس في هذا الحديث. وبدأ بصلاة، بدأ رضي الله عنه بذكر وقت صلاة الظهر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، كان يصلي الظهر بالهاجرة. بدأ بصلاة الظهر، ويعين الأوقات للصلاة، بدأ بالظهر ما بدأ بالفجر، بدأ بالظهر ولم يبدأ بالفجر. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده ماذا قال: قال: الصلاة التي تدعونها الأولى. ولعل السبب الله أعلم في ذلك أن جبريل لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء، لما فرضت عليه الصلوات، لما نزل عليه أمه يومين، جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس يومين متواليين، وصلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول الوقت، واليوم الثاني صلىها في آخر الوقت. وقال في آخر الحديث: الوقت بين هذين الوقتين. في هذا الحديث الذي أما فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين، بدأ بالظهر، بالظهر. أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما صلاة الظهر بدأ بها. والحديث الذي أشير إليه هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو حديث عظيم في هذا الباب، باب المواقيت، لكنه ليس على شرط المصنف، شرط المصنف المتفق عليه، وهذا في المسند والسنن، لكنه حديث ثابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل، يعني صلى بي إماما عند البيت مرتين. أمني جبريل عند البيت مرتين، صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، حين مالت الشمس قدر الشراك، مالت الشمس قدر الشراك أي زالت، وهو المعني في الآية بقوله: وأقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس أي الزوال، لأن الشمس ترتفع حتى تكون في كبد السماء ولا يكون هناك ظل، فإذا مالت إلى جهة الغرب بدأ الظل في جهة الشرق يظهر، مجرد أن يظهر الظل ولو شيئا قليلا دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. فوقت الظهر قال صلى بينظر حين مالت الشمس قدر الشراك. الشراك ما هو؟ شراك النعل، يعني ولو قدر يسير ترى الظل، ولو قدرا يسيرا عرفت به أن الشمس زالت أي عن كبد السماء، فيكون وقت الظهر دخل. قال صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، حين صار ظل كل شيء مثله. هذه واضحة، حين صار ظل كل شيء مثله، يعني لما تكون واقف وترى ظلك مثل طولك ما يزيد ولا ينقص، هذا آخر وقت الظهر، وهو أيضا بداية وقت العصر كما سيأتي. وصلى المغرب حين أفطر الصائم، حين أفطر الصائم يعني غروب الشمس. وصلى العشاء حين غاب الشفق، حين غاب الشفق، الشفق الأحمر. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم الذي هو الفجر الصادق. الفجر الصادق ما هو؟ هو الضوء المستطير، ضوء الشمس، ضوء الشمس. ولهذا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس كلها لها ارتباط بحركة الشمس، الصلوات الخمس كلها لها ارتباط، حتى العشاء. العشاء يدخل متى؟ مغيب الشفق، الشفق له تعلق بالشمس، والفجر يدخل ببدء النور، نور الشمس يخترق الليل، يخترق الظلام، يدخل وقت الفجر. فالصلوات الخمس كلها لها ارتباط بحركة الشمس، الصلوات الخمس حتى الفجر وحتى العشاء. المغرب واضح، والظهر واضح، والعصر واضح، لكن حتى الفجر والعشاء. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني قال وصلى بي من الغد، صلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله. هذا وقت ماذا؟ بداية وقت العصر. وبهذا تعلم أنه انتهاء وقت الظهر هو بداية وقت العصر، بداية وقت العصر. وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، يعني ضعفيه. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. ما ذكر في هذا الحديث للمغرب إلا وقتا واحدا، يعني ما ذكر أول وقت وآخر الوقت، ذكر وقتا واحدا. لكن دلت الأحاديث الأخرى أن المغرب ينتهي بمغيب الشفق. إذا غاب الشفق ماذا يحصل؟ إذا غاب الشفق الأحمر ماذا يحصل؟ ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، مثل ما في الظهر ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العشاء. قال: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الغداة يعني الفجر بعدما أسفر، بعدما أسفر. ثم التفت إلي، يعني التفت جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، الوقت يعني وقت الصلاة الخمس فيما بين هذين الوقتين، الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الصلوات الخمس. ثم ذكر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة يحسن بنا أن ننتبه لها، كلمة عظيمة جدا، قال له: هذا وقت الأنبياء قبلك، هذا وقت الأنبياء قبلك. إذن هذه الأوقات للصلوات الخمس ماذا كان شأنها في الأمم السابقة؟ كانت أوقات صلوات عند الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، من أول الدنيا وهذه الأوقات تعيينا أوقات صلوات يجب أن تقف المصالح الدنيوية والأعمال والمشاغل والمهام والارتباطات كلها تقف، كلها تقف، ويبادر المرء إلى الصلاة في هذا الوقت الذي وقت للصلاة عند جميع الأنبياء، وقت للصلاة عند جميع الأنبياء، هذا وقت ينبغي أن تعرف قيمته وأن تعرف مكانته. وإذا سمع المرء الأذان والنداء للصلاة يعرف أنه دخل وقت ثمين جدا للصلاة التي يصل بين العبد وبين ربه. يقف كل شيء، يقف كل شيء. السلف قديما كانوا يعظمون الصلاة تعظيما، ولهم مع الأذان شأن، ولهم في ذلك قصص، يعني يحسن بالمسلم وطالب العلم أن يقف عليه حتى يبدأ عنده أمر الصلاة والعناية بها، مجرد أن يدخل الوقت والأذان إعلام، إعلام بدخول الوقت. نرجع إلى حديث جابر رضي الله عنه، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة، يصلي الظهر بالهاجرة، المقصود بالهاجرة شدة الحرارة، يعني بعد الزوال، المقصود بالهاجرة أي شدة حرارة الشمس، وهذا المقصود به بعد الزوال، يعني بعد الزوال مباشرة. هذا في هذا صلاة للظهر متى؟ في أول وقت، هذا صلاة لها في أول وقت، لكن هذا العموم مخصوص بحديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا الصلاة قليلا حتى تبرد الحرارة وتخف شدة حر الشمس. قال: والعصر والشمس نقية. ما المراد بنقاء الشمس؟ أي صفاؤها، لم تدخلها صفرة الغروب، لأنها إذا بدأت تتضيف الغروب تبدأ تميل إلى الصفرة شيئا فشيئا. والشمس نقية أي صافية، لم تبدأ تدخلها الصفرة. والمغرب إذا وجبت أي الشمس، إذا وجبت أي الشمس، ومعنى وجبت أي غابت. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا. ما معنى أحيانا وأحيانا؟ أي أحيانا في أول وقت وأحيانا يؤخرها، ويبني ذلك على ماذا؟ قالوا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. وهذا فيه مراعاة لأحوال المأمومين. وسيأتي أن الأفضل تأخير العشاء، الأفضل تأخير العشاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين ويقدمها رفعا للمشقة عنهم، وهذا سيأتي شيء من شيء يتعلق بهذا. قال وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وتقدم تعريف المصنف الغلس أنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وهذا التوقيت لصلاة الفجر موافق لما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أفاد هذا الحديث أفضلية المبادرة بالصلوات الخمس في أول وقتها عدا العشاء، الأفضل تأخيره لكن يقدم إذا كان في التأخير مشقة على المصلين فإنه يقدم، كما كان كذلك هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو أيضا متعلق بالمواقيت، مواقيت الصلوات المكتوبة. قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ هنا فائدة يحسن أن نقف عندها قليلا، قول أبي المنهال رحمه الله دخلت أنا وأبي على أبي برزة، هذا فيه أهمية اصطحاب الأبناء، اصطحاب الآباء لأبنائهم إلى أهل العلم ومجالس العلم وإلى أهل الفضل، لأن هذا فيه أثر عظيم على الابن ونفع عظيم له، اصطحبه إلى أهل العلم يشهد مجالسهم ويستفيد من علومهم ويستفيد من أخلاقهم وآدابهم وتعاملاتهم، ويصطحبه إلى مجالس العلم، وهذه مسألة مهمة في التربية، هذه مسألة مهمة في التربية. يعني بعض الآباء ربما ينفق أموالا ليصطحب ابنه إلى أماكن غفلة له، ويفرط في اصطحاب ابنه لمجلس علم يتربى فيه الابن على طاعة وعبادة وبر وإحسان وغير ذلك من الفضائل والمعاني الجليلة العظيمة. وإذا أردت أن تعرف فضل هذا الاصطحاب في هذا المثال الذي أمامنا، اصطحاب والد أبي المنهال لابنه سيار معه في زيارته لأبي أبي برزة الأسلمي، ما هو أثره؟ هذا الحديث الذي الآن نقرأه، بقي حديثا يرويه هذا الابن الذي صحبه والده في ذلك المجلس، بقي حديثا يروى وعلى مدى التاريخ والناس يقرؤونه ويحفظونه، حفظه هذا الابن لما صاحبه والده إلى مجلس علم ويؤجر والده. الآن الراوي الابن لكن يؤجر الوالد لأنه صحب ابنه وأخذه إلى أماكن العلم ليتعلم ويتفقه ويعرف دين الله سبحانه وتعالى. قال: فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف كان يصلي المكتوبة؟ السؤال هنا كيف يصلي المكتوبة يحتمل أن يسأل عن صفة الصلاة، ويحتمل أنه يسأل عن مواقيت الصلاة، لكن الجواب حدد ما أراد. قال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبات، يعني في ما هي الأوقات، كيف كان يصلي، أي في الأوقات التي كان يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فيها. قال: كان يصلي الهجير. الآن هو يتحدث ليس عن صفة الصلاة وإنما عن المواقيت. قال: كان يصلي الهجير، يعني الظهر، ومر معنا في الحديث الذي قبله بالهاجرة، وعرفنا الهاجرة شدة الحرارة، حرارة الشمس. كان يصلي الهجير يعني الظهر التي تدعونها الأولى، الصلاة الأولى، لعل التسمية كما قدمت أن جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بدأ بماذا؟ بصلاة الظهر. قال: التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. تدحض الشمس أي تزول، هذا معنى تدحض، أي تزول عن وسط السماء، تزول عن وسط السماء. لما تبدأ الشمس حركتها من المشرق إلى المغرب، ظلها يكون وقت الشروق وارتفاعها في الغرب، ظلها في الغرب، ثم لا تزال ترتفع حتى تكون في كبد السماء. كبد السماء يعني في وسط السماء. إذا كانت في وسط السماء لا يكون لها لا ظل، لا إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب. وهذا وقت نهي عن الصلاة حتى النافلة. ثم تتضيف، تدحض، تزول، هذه كلها كلمات معنى واحد، فيصبح لها ظل إلى أي جهة؟ إلا المشرق. إذا وجد الظل ولو قليل، مثل ما في الحديث الذي قبله، ولو شراك ولو قليل، إذا وجد الظل ولو شيئا قليلا دخل وقت الظهر. وسبحان الله، يعني مثل ما تلاحظون في الأحاديث المواقيت محددة بشيء واضح جدا، بشيء واضح، أليس كذلك؟ واضح جدا، من أوضح ما يكون، المواقيت واضحة، وأوقات الصلوات الخمس واضحة جدا. وهذا الشيء الواضح جلنا أو كلنا أو أكثرنا ما ينظر إليه، نقول هكذا دخل وقت ولا ما دخل، بقي قليل، كل نظرنا في اليد الواضح، هذا ما قليل من ينظر إليه. وقديما ما كان عندهم هذا الذي عندنا أبدا، يعرفون الوقت أينما كانوا بالله. والآن لما نتحدث في الأحاديث عن الغلس، الغلس تعرفونه، يقول يعني يقومنا بغلس، أصلا ما عندنا ظلمة ليل، ليس الغلس، ظلمة ليل ما فيه، في الشوارع أنوار، وأنوار السيارات، والبيوت أنوار، والمساجد أنوار، ما نميز بين ظلمة ليل وغلس، ما أصلا ما أنا يعني في المسجد الآن يقومنا بغلس، ما في غلس الآن، في الشارع نور وفي المسجد نور، أول المسجد ما فيه، يدخلون في ظلام، يدخلون في المسجد في ظلمة وما يعرف أحدهم. الآن سيأتي معنا في الحديث مثل هذا المعنى، لكن الآن هذه الإضاءات والأنوار في الشوارع، في الطرق، في المساجد، في البيوت، ولهذا ما الشيء الواضح ما صرنا ننظر إليه. وحتى لما يكون في البر وقت الظهر يقول دخل، لا يقول باقي دقيقة، والشمس الذي هو المقياس الذي يعرفون به الوقت من أوضح ما يكون، يقول باقي دقيقة، باقي دقيقتين، ولا ينظر للواضح الذي ربطنا نحن به. يقول هل دخل وقت المغرب، الشمس أمامهم تتضيف وتغيب، يقول لا بقي كذا ولا لم يبقى كذا. قال ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، والشمس حية، هذا إشارة إلى أنه يصليها في أول وقتها. ونسيت ما قال في المغرب، ونسيت ما قال في المغرب. من القائل لهذه الكلمة ونسيت؟ أبو المنهال أو أبو برزة؟ ها، من الذي قال هذه ونسيت ما قال في المغرب؟ أبو المنهال أو أبو برزة؟ من هو؟ لو كان القائل أبو برزة هل يقول ونسيت ما قال؟ الآن أبو برزة يصف، أبو برزة يصف، ما يقول لو كان الناسي أبو برزة كان يقول ونسيت وقت المغرب، لأنه يصف الأوقات. لكن الآن الذي قال هذه الكلمة هو أبو المنهال، ونسيت ما قال، أي أبو برزة، ونسيت ما قال أبو برزة. وعرفتم أبو المنهال من هو، لما كان صبي صغير مع والده وأخذه لمجلس العلم وحفظ، لكن المغرب نسي، يقول نسيت ما قال المغرب، لكن صبي صغير أخذه والده إلى مجلس علم وحفظ، حفظ خيرا عظيما. قال ونسيت ما قال، يعني أبو المنهال يقول ونسيت ما قال في المغرب، يعني في وقت المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، العتمة يعني ظلمة الليل، العتمة ظلمة الليل. قال كان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، هذا التعبير من أبي برزة تعبير جميل، لأنه لو اكتفى بالعشاء كان يؤخر العشاء وهم مشتهر بينهم يدعونها العتمة ما يفهمون، ولم يحب أن يفوت الاسم الذي هو الأفضل وهو اسمها في القرآن، ومن قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، فذكرها باسمها يؤخر، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، ما قال بالاسم المشتهر عندهم وفوت الاسم الأخير والأفضل، وما اكتفى أيضا بالاسم الأفضل لأنه قد لا يفهمون. ولهذا الطريقة هذه أيضا جميلة في مثل هذا المقام. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، لا تغلبنكم على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فإنها في كتاب الله العشاء. فهذا حث على أن نسميها بالعشاء لا نسميها بالعتمة. وهذا النهي ليس للتحريم وإنما للتنزيه، لأن جاء في بعض الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تسميتها بالعتمة، مثل ما قال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. يستحب أن يؤخر من العشاء، تقدم أنه عليه الصلاة والسلام يستحب ذلك، لكنه يراعي أحوال المأمومين، إذا اجتمعوا ما يؤخر لئلا يشق عليهم. وكان في ذاك الوقت التأخير فيه مشقة عظيمة على الناس، لأنهم من قبل الفجر مستيقظين ولم يقيلوا، وبعضهم يقيل قليلا في الظهر، ويأتي بعد العشاء يحتاج النوم حاجة شديدة تامة، محتاج للنوم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث تخفق رؤوس الصحابة، تخفق رؤوسهم، لأنهم يعني خلاص وقت العشاء إلى النوم. وهذا نلحقه بما سبق، التغيرات الآن التي يعني نعيشها في. قال: وكان يكره النوم قبلها، قبل إيش؟ العشاء، والحديث بعدها. يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذا كله من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. أما كراهية النوم قبل العشاء لأن هذا ربما يفوت عليه العشاء، وربما يفوت عليه النشاط في العشاء، لأنه لو نام ربع ساعة قبل العشاء ثم قام ليصلي يكون دخله الكسل ولا يكون في النشاط التام الذي ينبغي أن يكون عليه. فكان يكره النوم قبل العشاء من أجل المحافظة على النشاط في صلاة العشاء. وكان يكره الحديث بعدها من أجل ماذا؟ صلاة الفجر، من أجل صلاة الفجر وأيضا صلاة الليل. وهذا الحديث يستفاد منه أن من أعظم الأمور المعينة على قيام الليل وعلى أيضا المحافظة على صلاة الفجر بنشاط النوم المبكر، النوم المبكر. وإذا كان السهر يترتب عليه فوات صلاة الفجر فهو حرام، ولو كنت تقرأ القرآن، ولو كنت تقرأ القرآن، إذا كنت تعلم أنك لو جلست تقرأ القرآن إلى الواحدة ليلا ما تشتغل إلا بالقرآن، لكن تعلم أنك إذا فعلت هذا تفوتك الفجر، ما تستطيع تقوم، ما يجوز. فكيف بمن يسهر في مباح؟ فكيف بمن يسهر في حرام وفي آثام؟ قال: والحديث بعدها. وكان ينفتل، يعني يلتفت إلى المأمومين من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، حين يعرف الرجل جليسة. هل هذا يتعارض مع ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد؟ هل يتعارض معه؟ هنا يقول: كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة. هل هذا يفيد انتهاء الغلس ولا بقاء الغلس؟ نعم، يدل على أن الغلس لا يزال باقي، مثل الحديث الأول، يدل على أن الغلس باقي، مثل حديث عائشة. هذا يدل على ما دل عليه حديث عائشة. هنا يقول: حتى يعرف الرجل جليسه، يعني قبل هذا بقليل ما كان الرجل حتى جليسه يعرفه في المسجد، ما يعرف جليسه، الذي بجنبه ما يعرفه. أروي لكم قصة عجيبة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. دخلت امرأة لأول مرة تدخل مسجد، اسمها قتيلة رضي الله عنها، وقت صلاة الفجر، ورأت الصفوف وتقدمت وصلت مع الرجال، صفت معهم، هذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصفت مع الرجال، وصفوف النساء في الخلف في آخر المسجد ما رأت، جاءت وجدت الصفوف صفت بجنب الرجال، لما صفت التصقت بالرجل الذي بجنبها، وإذا الجسم ليس جسم فيه طراوة، ما هو جسم رجل. قال: أنت امرأة ولا رجل؟ لقد كدت أن تفتنينني، لا إله إلا الله، يقول لقد كدت أن تفتنينني، وهو في الصلاة في الفجر وخلف النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لقد كدت أن تفتنينني. كيف الرجل لما يكون في السوق وفي ما هو في صلاة ولا هو في مسجد ولا؟ فتنة المرأة ما رأيت أشد على الرجال فتنة من النساء. قال لقد كدت أن تفتنينني، ثم دلها على صفوف النساء وذهبت وصلت مع النساء. هذا يدل على أن المسجد ماذا في الفجر، لكن لما يصلي بهم مثل قال بالستين للمئة آية، يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ تفك الظلمة، يصبح الرجل يتمكن رؤية من جليسة، لكن هناك ما يعرفنا من الغلس أنها ليست بجنب أو قريبة، وإنما بعيدة ما ترى من الغلس، وهذا الجليس الآن لو كان بعيدا عن الشخص ما يراه. إذن الحديث يدل على بقاء الغلس ولا انتهاء الغلس؟ بقاء الغلس لا يزال. فهو مثل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: ويقرأ بالستين إلى المئة آية، ويقرأ بالستين إلى المئة آية، وهذا فيه فضل القراءة في الفجر خاصة وإطالة القراءة. وقد قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، هذا إشادة بالقراءة في صلاة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. قال رحمه الله: نعم، هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.